كلام كثير من كلام وانا اديتك انت تكتبه ما اشتيت المهلك لا اتخلي هذا ولا قلت له وقصدي لي ايش يعني تستلمه اذا قصدي لي بستخليها التثمير واضح اذا ما القصد فيها التثمير فلا ما ادري قبل اقل واحده ما قد احنا عاد يضحك يا اخي الحين التخلية تدرس انتهى والتخلية للتسليم قبض لكن بشروط في عقد صحيح يعني اذا العقد فاسد ما هو تسليم ما قد قبض ما احكى قبض وش يعني بعت منك هذا الكتاب وانت شراه انت والعقد فاسد وما قد قبضت انت وجاء واحد اتلفه هو علي واضحة؟ لأن العقد فاسد إذا بعت منك الكتاب مثلا قلت بعت منك هذا الكتاب دين وانت وين شريت ولا حددنا الأجل ما يفسد إنها بأجل ولا نحدد ولا نقول إيش ولا يجو ما به مثلا إيش شهود ولا لا ما شهود لما ذا عندك بيدو بابو ايه لا مثلا باع شيء بعت منك ذا الكتاب على انك الخيار بس هذا فهد ان قالوا ضروري الخيار يجي مدته معلومة واضح رجع يجي في الخيار فاذا شريت اذا قلت انت شريت ورجع قلت هاجل له يعني قدو ذا عنده قلت خلاص يعني للحين هو ايش للحين التخليه هذا هي قبل هذا البيع انا البيع فاسد ما هي قبل واضح يعني لو يتلفنا علي لا حد يجي له والتخليه للتسليم قبض في عقد صحيح غير موقوف ايضا جهنا يقولوا ايش يقول العقد نافذ اذا هم موقوف لا ايه ولا موقوف على شيء ثاني مثلا انا قلت لك انا بعت منك ذا الكتاب لكن على ان لي الخيار 3 ايام ما العقد صحيح وانت قلت شرد ما هو عقد صحيح ورجع قلت انت قلت هاش الا وانت ما قد استلمت انت قبل التخلية صح القد نفذ العقد انا قلت على لي الخيار 3 ايام يعني في 3 ايام يقول لا مشتري ما نفذ انا موقف عاده موقف واضح فانا ما قد ايش ما قد التخلية تعتبر قبل أقول جو غير موقوف ومبيع غير معي أيضا الشرط الثالث لا جو الماء إذا قلت هذا حقك شله بتجيده بعت منك سلعة مثلا بعت منك ذا الكتاب ورجع رهن فيه عيب وجاء فيه عيب مثلا ما قد التخليه تعتبر قال لجل العيب لأنه أنت لك حق أنك ما تشله يعني ما يسبب لأنك لو تقبضه وإذا أنت راضي قد يلزم منك إيه خلاص انت شله هو معي فهنا حين تخليه يعني حين اخليه بينك وبينه ما يعتبر بدون قبض لانه معي باي انت حد معك ما نعمل القبض لكن ما شله ما بدون قبض ها لو شله ما بدون قبض الا ما اذا شله قد قبضه اذا ما يشتيه يعني انه وش يعني قبض؟ ايش يعني قبض؟ يخليه في السوق وش يعني قبض؟ لكن كل شيء يعتبر فيه قبض قبضه تمام انا ذا اقول كذا الحين قبضت الكتاب ولا عندك قبضه الحين امسك الجوال انا قبضته هذا ما شريته ولا شيء قبضته اما مساله القبض احنا في التخليه ما يعتبر التخليه اذا كان في معك ما يعتبر قبض واضح قال ولا ناقص ولا اجل المبيع ناقص وذهك واضح ايش بعت منك 10 كيلو ورجع انشلهم دوري عندك 9 كيلو ما شلهم ما قدوا واضح الى ما درى العبره بالاصل يعني كانها الواقع قال الواقع كذا اذا انه ناقص ولا ارجع برجع بسرعه على قال انت اذا هو ناقص وقت التخليف ما هي قبل ولا امانه ولا جو امانه من الحين جو الكتاب عندك خليت عندك امانه ورجع قلت بعته منك وانت قلت شرين فهل اذا تلف الكتاب بدون من مالك ولا من مالي؟ من إذا عاده ما قرفت أنت الكتاب. أنا عندك أمانة ومطروح عندك في البيت ولا قرفت أنت. وأنا أبغى تبيعت منك الكتاب وأنت كنت شريت ورجع تلف الكتاب. يعني جاء له مثلا جاء مطر ولا جاء شيء آفة سماوية حرق ولا فهنا من هو من مالي ولا من مالك؟ هنا ما قبضت أنت. إذا ما قبضت أنت إذا ما الأمانة كذي قبل واضح؟ نخلي وقد خلت بينك بدون تاخذها ما في بيتك ولا لكن أمانة ما اعتبرت تاخذها في الأمانة قبل ها؟ ان الحين نخليه بس الحين نخلي عندك الكتاب امان ده الحين لا يجي مال كتاب شيء منه له حاولي امانه امانه فاذا جاء في الشفه الحين انت ما بلا محسن ما بلا احسن فاذا بعته مثلا بعته منك ورجع ما قد خسرت انت عنده شيء تروح تشله مثلا انت لو قلت له بعد ما بعت المال قلت له انا احسن قلت له عليك ليش يتلف عليك؟ مش بيداه في بيتك وعندك ما بلا أمانة أنت محسن إليه يعني لو جي جن ما عليك منك الشرع أنت عم مفروض ما قد استلم منك ضمن الأمانة واضح أقول إذا هو أمانة ما يعتبر قبض قالوا لكن حين تنقله شو تعمله قالت هي من الوداع من الامانه احيانا بيقول حكم الاحكام هي بيقولوا امانه يعني انك هي حكم من الاحكام بعض المرات لو ما هو وداع بيجوا امانه هي حكمه هي امانه حكمة وهي أمانة إذا عارية غير مضمونة قالت عندك حاجة ولا هي مضمونة ورجع بعتها منك ما قدر تمكنك ولا تخليها بأن تعتبر قبل يعني لو بعت مني حاجة أمانة عندي ها؟ لو بعت مني حاجة أمانة عندي أي ولا ما تقبل هو ما بلا أمانة عندك إذا ما قربت أنت إذا تلفه من مال هلا ابي اقول لك اليوم في درس اليوم ما اقدو هو امانه لما تحرك والله تنقل اذا ما بالله ما تروح عندك امانه ما قدرت تخليها قبل إيه؟ يعني يختلف من مالي ما ارد الباب جاء رحت لا قلت له العاري هذه ما هي مضمونه هي امانه والوديعة هي أمان هي ما بالله ما بالله ما بالله حين جو عندي شيء أمان يعني عارية مضمونة قبلتها من البداية أنا ضامن لها في درجة اشتريتها مثلا إذا بعتها منك العارية دي عندك أنا قلت لك عارية مضمونة ورجع بعتها منك خلاص من هنا بيعها منك لأنك ضامن لها من البداية قالوا قدي تعتبر يعني قدو قبل إيه هناك ضامن لها من البداية ما ديك ما جاء الضامن يعني لا يحصل للأمانة شيء إني على صاحبها ما على على الأمين هيا قال إيش قال ولا أمانة مقبوض الثمن ذا شرط التخليه ذاك قبض الثمن إذا ما قبض الثمن ما قدي تخليه ما قدي تعتبر التخليه قبل بالشروط في كان التخليه قبل واضح في أو في حكمه ولا في حكم المقبوض إذا قلت مثلا بعت منك ذا الكتاب بألف ريال مثلاً بعد سلمها بعد شهر مؤجل يعني مثل لو قلت الثمن إذا خلت بينك وبينه في اعتبر إيش قبل لأني قلت هو ذا مع أنه ما قد جاء تسليم للثمن لكن قدوا في حكمه حين يقوم بالتأجير من البايع مثل لو قد استلم إيش الثمن هاودي عندك في حكم ودي كذلك اذا عندك ليدين ورجع وتابع منك مثلا هذا الكتاب بدي عندك وقدوها في حكم المقبوض لانك ما قبلت في ذيك الساعه أو في حكمه بلا مانع على ذا شرط. أنا خلي مثلا الحين أقول خلاص كذا يا البيت بعته منك وأنت وين شريت وعقد صحيح وكل الأمور السابقة لكن مقفل البيت دير وقعدك تدخل هنا به مانع مانع مانع من أخذه بالحال هذا نفع صح هذا أنا من أخذ الحين وما متناوس كله الحين أبيع منك سلاح وإحنا في مكان ما هو سابق ممنوع السلاح ما متناوس كله وتضويب ما قدرت أخليها قبل لما به مانع يعني الطريق لا حد إحنا في الغرفة هنا وحين أخرج باقي الله عليا لا وتبه مانع إذا انت داري مما خلت إلا ما هو سابق هذا شلوه اول لما كذا عندك يبيع منه ويغطي كذا ولا حد قال يشله وتحت الغطاء ولا لا اذا قد وذا اصلا اذا تركه تركه اذا تركه لجل الخوف شو يسوي يا اذا قد قبل السابق لكن إذا ما قبل إنه إذا خلاه قال وش بسوي به ما يهدي خلاه ده مكان إلا جهدي يقول به حركه لكن ما جهدي يخرجه خلاه لجل المانع إيه ولما ذي عندك وش أي شريك بظهر به أكبر أجهدي حركه ما مجا مانع يا عطايا مانع لا ذل الله يلو على لا ذل واحد لا ذل واحد في الطريق أقول إيش بلا مانع من أخذه في الحالي ما العبرة بالحالي يعني بس إذا ذل الحين ما به مانع وبايس برج الله خلاص دي تخليه ولا رجع جاء مانع في المستقبل. الطريق بيجي حين جو تخلص بينك تخلي أو بين المبيع تخليه بعد تصير شلة ولا تدار من شيء ورجع ما شلة أنت. بعد أنت الله حين جاء مشاكل ما مثبر شيء ما عاد ينفع. العبرة بوقته وقت التخلي هذا ما به مانع كتاب. لو رجع جاء مانع بعد خلينا قال في الحال. ما يبقى يسلمك؟ لا ما ضرر من نفس الغرفة أنا حالي ايه هنا الحين يخرج لا مش بقى يستلمه في الغرفة مش بقى يخليه في الغرفة لا بقى يستلمه ونحن يحالي مش ما في الكرسي لا دي يجري خليه في الكرسي ونحطه من ضرب الكرسي لا ما ضرب الكرسي انا هذا نشتري يضوه شو يضوه ما بلا هنا ما هو متناوس ما بلا ما قبل لا لا العبرة إنش إذا هو خايف للحينة إنه يضوي ما نعد الحين فلا ما يبي يدخله وإنما عنده نبات ويشيل له يضوي ولا بخل له وإذا رجع هلا بينه إذا نسبر ولا وإذا رجع خرج إلا وقد بحر بعد ما لا خلوا ما عاد الله ما من سبر صح ما عاد رجع عبد المنعم يعني إذا المانع في المستقبل ما هو شيء ورجع قال إذا بلا مانع من أخذه أو نفعه أخذه بالحال أو نفعه كذلك قلنا لا يجبه مانع من نفعه إيه والله هب لك مثلا وجهني بيعملنا كمبيوتر ومقفل كلمة سر ما جهدك تستعمل لو بش يعني ما معك يعني التخلية هنا وخليت بينك وبينك التخلية هنا ما قد ما تنفع ما جهدك ما هو نافع والله شيء مقفل ما هو ثابت الله بده يفتح واحد يعني اذا قال مثلا ما قدي قبض يعني ها لما قبض قدي قبض ما لا لكن المساله الثانيه يعني دي المساله الثانيه ذاك القبض ما بلا احنا الحين هل قدي قبض او لا المساله الان التخليه قدي قبض او لا ما الحين يقول لي لا قبض ما قبض قبض أنا داري مقصدك لكن أنا مقصدي إذا قبضه هو قبضه اما احنا في التخليه، التخليه قال ما بدي قبل، اذا به ما نعمل انتفاع، لانك مسائل ثانيه. هل تعتبر التخليه قبل؟ به ما نعمل انتفاع به قال. هذا الحين شريت منك سلعه، شريت منك ايش منك؟ كتاب، وانت بعته ورجع قلت هذا الكتاب وانت بدي هذا الضرب. كل واحد ماري، كل واحد يعني ماركنا، كل واحد ايه ما ادري كان على الثاني. من هذه الدين الاول؟ انت تدينا الكتاب ورجع اديك الثمن، ولا انا اديك الثمن ورجع اديك الكتاب؟ هذا مسألتنا هذا الحين. قال ويقدم تسليم الثمن لكن ان حضر المبيع، اذا جاء المبيع احنايا وانا اذا انا اسلم لك الثمن ذلك، وان هذا المبيع في البيت فلان ما ضروري يديك ذلك. واضح؟ ويصح التوكيل بالقبض. هذا الحين بالنسبة للقبض، قال يمكن أوكل واحد يقبض عني. واضح؟ ما ضروري المشتري نفسه يقبض. قال ولو للبائع، لو وكلت البائع. مثلا الكتاب اللي عندك اللي بتبيعه مني، مثلا شريته منك، وانت بعته انت وانا قلت شريت، قلت هقبض لي الكتاب ورجع قبض انت. قبضك لك سبب قبض لي. واضح؟ وبالوكالة. لكن القبض هنا ما هو ما بالله أنك تقبضه، يعني تنقله تقبضه حين تخليه مكانه، ما قد القبض. يعني إذا معك بضاعة وقلت أنا خلاص مثلا بعت مني سلعة وأنا أقول شريت وتقبضها لي وأنت خلاص وعاد هذا الدكتور ما قرف أنت، ما قد وايش، ما قد القبض. لا ما قد ما ادري ما انا انا انا ما ادري ليه الحين عداله انا بدي بعد ينقل ايش ان القبض قال مع القبض ما قال مع التخليه والتخليه ما ادري فيها مع القبض اذا ما قلنا قالها ولا اذا هي عنده صار القبض عنك دايس برا الاستعمال ولا التصرف فيه ولا يجي يمسك الدكان ولا ما هو يقول البيت كيف يقبض؟ لا يقبض ولا يدخل البيت ولا يدخل الدكان ويدخل المشتري. لا ما هو الا البضاعة إذا قد وصل عندها إيه وبتصرف فيها ولا إذا قد تصرف في بعضها ما يجي قبض لها. الظاهرة يعني مسك كل حبة. وكلتك يعني بعت منك وشريت منك الكتاب وكلتك تقبضني ورجع وكلتك تبيعه بعت يعني بعت شريت منك منك عنه خبر ذا وكلتك نبيعه بعت لنا بعت بعت انت مني تمام قلت لك اقبض قبضته ولا تعلمك الحين وش بيعه من من؟ بيعه خلاص ببيعه بعت اشتري من نفسي وانا البائع جاي جاي ما يتولى الطرفين واحد كذا قال له لا ما دام ما بيجي الا قالوا له بل سوى له حلو واحد ابي بيع واحد يشتري الله شيء ما هو له لا يبيع في الواحد يعني ما هو تابع قد الاثنين له واحد منهم هيا تمام ولا الحين لا يقبض ايش ويصح التوكيل بالقبض ولو للبايع ولا يقبض بالتخلية ما له ما يقبض بالتخلية هذه قلت منها جاية والبايع ما يقبض بالتخلية لا ما ادري من هذه سألني منين عزي عندك قال للبايع قال ولا يقبض بالتخلية واضح انا وكل الباع مني كتاب ورجع شريته ورجع وكلته يقبض لي ما قلنا وجوده في المحل ولا في ما قد ما قد يعني التخليه ما قد يقول ضروري نقول اذا انت حقول ما قد يقول هذا ما ايوه تمام قال والمؤن قبل القبض علي هذا من المثال المؤن قبل القبض الحين مشكله قلت انا كيف واحد باع بقره انت بعت بقره من واحد وشرع ولكن جاء شغله وسافر ما قد استلمها جاء بعد سنتين قال وين البقره؟ لا قال عباس شنو قال له؟ أدى أنت البقرة وهو أداك ليش؟ الضرب. النفقة هذه قد أنفقت أنت. من هي على؟ خلال السنتين. أنت بتنفق عليها ما عاد هذا. ما تزبط هذا قبل هذا الحين قال طرق ما قشرها قال هذا المؤمن قبل القبل يعتبر ايش على البال ولو انت تعتبر انك تطرق من هذا ما بلا بس بتهبله على اساس يقول بيجي الفلان لا يموت عليه بتقول قد شراها قال هذا المؤمن اللي تحتاج جاهي على عليه قلب الا نوى الرجوع انا هو اشترى من البقرة واطرق قلت انا ما مخلي لها تموت ما انفق عليها وكما جاء يقول يدين فهنا كما جاء المؤنهي علي افرج يعني لا ما هي اصلا لازم لي انا بدي ارجع بدي فضل ما له يرجع عليه ما له يرجع اقول ايش قراني لك المثال اذا قال له خليه عندك بقبله؟ لا اشتريت من واحد مثلا ذكره وقلتها وخليها عندك يعني ما بدي توصيل بالقبض ايه؟ لا خليها عندك يعني ليش خليها مثلا لا يعني كانه تحب الزيادة لا ما ظهر من القبض طيب راجعها ها؟ ليش؟ لا جرها شيء باجي له عنده قال محتاج انه اذا امره فعل يعني يفعلها فعل في توكيل بالقبض ليش؟ اذا امره ان يفعل المبيع فعل امر البائع يفعل الفعل من توكيل بالقبض تمام يعني اذا قال روح هكذا ولا سوي لا لا لا امرها ولا احفظها ولا ما حد يقول لا هذا هو فعل يعني ده بشي فيه نقل وكذا تفضل ما يخليها مكان على تفضل شلت منك حاجة في الدكان رجع بسها خليها عندك وادرك قبضتها لا ورا وكر لا لكن ده قال انهم بويها مع البيت قال باي يدبات النقلك لا قدوه لي كأن ذي نقلت انا اقول لهم قلها كان دي نقص ما العرف صار ما ادري وصل لا لا هو قال لا لا لا لا لا ما هو على المالك انت ما في باخذ خليها عند باخذ الا اذا انا انك بتنقلها نقل يعني عدل التصرف يقول النقل يعني لا غطيت عليها بشيء ما قدرت لكن في الله وحطها بالباقة فاجي يكون أقل أسمعوا ذا الحين قال والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة مثل النفقة المؤن قال دي بيحتاج لها في البيع شيء ما هو دي مثلنا على ثم مثلنا ذا النفقة وإيش المؤن الحق دي تحتاج قال كالنفقة ها الأمثال للمؤن ها والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة المؤن قال القبض عليه مثل النفقة مثلا وحاجة ما يحتاجها قبل البيع لا قبل القبض كذلك يحطها ولا واحد يحرسها ولا يحتاج أشياء ثانية يقضي عليه ولا علاج ولا كالنفقة والفصل والكيل هذا هم المؤن الفصل حين افصلها من الحين اشتري مني خاتم اشتري مني خاتم وبحتاج ايش احتاج الفصل دي قلنا الفصل دي قلنا والله شراء خشبة من نفسك شراء انت اشتريت منك الخشبة دي قلنا قلنا بس قلت انا يعني عليه انه ايش نقضها يفصلها يقوم يبهر ويخرجها لا إذا بدي يفصل ما بيعه والمعنو قبل القبض عليه كالنفقة والفصل والكال حسر الكال قال أنا بيعك ها يقولون لها الخيار إذا بدي يبيعها بهم شان فصل الفصل إذا هو يتبرر المفصل ولا لا ما يتضرر على شيء على البائع على البائع ولا على المشتري لما تعب طب لو دام تضرر ها ما هي لا قام بيع بعدين دفع لك سلم الا ما بحصل بها الرجل ما حق فرجت والله انا داري كل ما هي واجب تطلع خرب البيت ما تدري انا يا عربي الشيء الضرر اي ضرر ما بلا من الحج وحاجه ما صار للبيت ولا مالك ولا بالك مثلا هيا زهرو قال ايش والمعنى قبل القبض عليه كالنفقه والفصل والكيل هذا الحين هي باجو حين هذه يطلع على الارض باجو يريك منها على البائع لكن الحين هل اني مثل الكل ما عندنا الكل الحين يدري على الارضيه مثل الحين يكل قال اذا باع منك خمسه اقداح في كيل هم هو الكل عليه كيل عاوده اذا باع منك مثلا خمسه حبل في اذرع عاو قال لا القط وصل ما القط قال لا قالوا الكيل قال لا القط إذا قد باع مني الثمرة فأنا أدقتها على القطف عليها والصب إذا قد كان يعني أدع وماشي عليها ليه؟ ما هو قطف؟ ليه؟ لا يشتي القطف والحسد والقطف كله سوا واضح؟ قال إيش؟ ترعى يا سيدي على البائع أيوه قال ثابت الصفوف والثابت على المشتري ايوه ما عاد هذا البيع دي للمشتري هاي اسمع قال لا القط في والصبي الحين قال لك كيل انا اكيد له في اوجه وعليه صبه وعليه ودي وحي ما لي حاجه وانت صبه فلذا وصبه ما عليه اذا كيال يا شعب خيال وخال نلقى هذا احنا بايع ومشتري عليه مدرسه اه جميل هذا يعني كل على احد يجي لك عمل واحد يجي لك ها مش ليش اه هالنزال لا بايع على مشتري لا بايع طلع على فوق السياره ما عليه والسلام ما قلنا عليه كيل تبدا الحين عليك كيل القدح وعليه صبه وانا ما هو مثل الاصاب عم الحين صبه قلت كاله لا قلت في الحق بس عليك انت تقول صبه انا اداك لا وانت على الصبه ما تقول صبه اه على البايع يعني ما تابر كذا الا بيع اما انا قاعد اشتري اه غير ما عندي حد بادي عليه لا بدك تقول هذا قرطان والله انا قبل البائع ذاك اللي يصب بده يرتفع بده يصير ما له حاجه هاي كذا انه على اني إذا سير في يدني ها قال ايش ولا يجب التسليم إلى موضع العقد ما بترجع الحين حين جونا إياك مسافرين لما مسافر صنعاء معك حاجة قلت ما أنا ببيعها مني يقول أنت هو بعد أنت وأنا شرت قلت ها هاي أنا في صنعاء وهي هنا ما عليك إنك تجيبها إلا منا وتروح على ما هناك نبع مرات قد اشتري منك احنا في مكان واشتري منك مثلا اشتري منك حاجة وهي في البلاد مثلا انت احتجت انت لما ظلم قلت انا هذا بيع مني كذا اقوم بيع واشتريها منك ها ما علي ايش ما عليك انك تسلمها لما انا لان احنا عقدنا هنا في صنعاء مثلا واضح ما هو واجب التسليم الى موضع العقد قد يجيب موضع العقد بعيد عن موضع التسليم قال غالبا قال احتراز انه قد احيانا قال ايش حين ابيع منك حاجه ذا الحين أقول أنت في حاجة كتاب، قلت أنا أقول لا مثلاً بيع منك، بيع منك مثلاً إيش؟ سيارة. لا أنا مسافر يعني، حتى لو أنت معهم على التلفون، تقول أنت على التلفون، لا أيوة. لا أيش من ذا؟ مثلاً السيارة هذه لي ولا معي كتاب معين معروف. قلت ببيع الكتاب الفلاني، قلت بعته منك. ما قال شرط. البيع ثابت. واضح. إذا جابن وجاوان هو الكتاب جاء هو في الولايات المتحدة، يعني ما هو جاي واصل هنا هلا أكثر من قيمة هنا، قال إيش ما هنا يلزم، لا مو بعد عاد لأني جاهل وين جاوا عاد قال لا ولا يجب تسلم إلى موضع العقد غالبا أو منزل المشتري كذلك. إذا اشتريت منك حاجة ما عليك أنك تضوها لما البيت. ورجع قال إلا لعرف، إلا إذا العرف كذا الشرط كذا. ما تبغى إيش؟ نعم شرط أن يوصلها أنا إيه؟ ما بلا أن شرط أن يوصلها في على. إذا ما عليك مال جمارك، يعني إذا هو مسألة الطريق مال جمارك مدري. إذا المشتري عالم بأنها هناك، يعني أنت تشتري سيارة هبل في وصلها أنا ما هنا الحين في عمر على البايع إيش يسوي ما بس على البايع ما بس له جمرك على البايع ما عليك جمرك ما عاد لا بدي نكمل دولة ما معنا أحد. ما نبي. ما لا خلنا نكمل دولة قليلة لما نكمل دولة. هنا. بعدها حيجي يقوم ذاك. هذا الله قبل يكمل دولة. هذا الحين إيش؟ المنزل قال ذا الحين إذا اشتريت منك بعض المرات تشتري. قال ما عليك توصله. لكن افرض إني رحت اشتري منك. مثلاً إيش رد؟ رد سراب. ما بلوه تشتري ويجي عندك لعبه على الخط هنا قال ما هنا قدوة مش وصله هنا العرف كذا ولا حطب حملة حطب تعي نقلها فإذا جاء العرف إن ينقلها وسنقلها ولا يجب تسلم إلى موضوع العقد غالبا أو منزل المشتري إلا لعرف والشرط الظاهر كذلك العرف ما بلا إنه مثل الشرط ولا يسلم الشريك نصيبه ولا بسلم لا أنا